بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال التعليق على كتاب البيع من كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين الشرطين بطل البيع. نعم. الشروط في البيع: أن يشترط أحد العاقدين على الآخر في العقد ما له فيه منفعة. والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع، فشروط البيع هي من وضع الشارع، من الله سبحانه وتعالى أوجب أن العقد لا يتم إلا بشروط، وهي الشروط السبعة التي تحدثنا عنها في الصباح. وأما الشروط في البيع فهي شروط جعلية يجعلها أحد العاقدين في العقد، فيشترط على الآخر أمرا في العقد، فهذا فرق. والفرق الآخر بين شروط البيع والشروط في البيع أن خلو العقد من شروط البيع يترتب عليه فساده، لأن الله قد وضع ذلك الشرط، فمتى اختل ذلك الشرط فالعقد فاسد. وأما الشروط في البيع فإنه إذا اختل ذلك الشرط فيكون لمن شرط الخيار بين إمضاء العقد أو فسخها. مثال الشروط في البيع: أن أشتري سيارة وأشترط على البائع أن يضمنها مدة سنة، يعني يضمن العيوب المصنعية مثلا لمدة سنة، فهذا يسمى، هذا شرط بيع أم شرط في البيع؟ هذا شرط في البيع، لأن أنا الذي وضعت ذلك الشرط. ولا يخلو في الأغلب أي عقد من شرط فيه يضعه أحد العاقدين، بل إن بعض العقود تتضمن عشرات الشروط، وكل واحد يضع من الشروط ما يناسبه ويستطيع أن يلزم به الطرف الآخر، وهذا مبني على الرضا بين الطرفين. بل إنه في العقود المالية التي تكون بين الشركات الكبرى الضخمة أحياناً يكون العقد كتاب كامل من 800,000 صفحة، وكله مليان شروط، كل واحد يضع لنفسه شروطا على الآخر. هل نقول إن الشريعة تحرم ذلك؟ لا. فالأصل في الشروط في البيع هو الصحة واللزوم، أي أنها صحيحة ولازمة في حق الطرفين، يلزم الوفاء بها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولما جاء عند أهل السنن من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. ويستثنى من ذلك نوعان من الشروط. النوع الأول: الشروط المخالفة للشرع فلا تصح بحال. مثال ذلك: أن يشترط المقرض على المقترض أن يرد القرض بزيادة، فهذا الشرط محرم لأنه ربا. مثال آخر: أن يشترط المؤجر على المستأجر أن يتحمل المستأجر ضمان هلاك العين المؤجرة في حال وقوع التلف ولو لم يكن بسبب تعدي المستأجر أو تفريطه. كان أقول: أؤجرك الدار، ولكن لو تهدمت الدار أو تبين أن بها عيب فعليك الضمان ولو لم يكن ذلك العيب بسبب من المستأجر. فهذا الشرط محرم لما فيه من الغرر، ففيه جهالة. إذن هذا النوع الأول من الشروط التي ماذا؟ تصح أو لا تصح؟ لا تصح. النوع الثاني من الشروط التي لا تصح: الشروط المخالفة لمقصود العقد. فكل عقد له مقصود وغرض، فإذا تضمن العقد شرطاً يبطل ذلك المقصود فهذا الشرط فاسد، لأنه يعود على العقد بالإبطال، كأن العقد لم يبرم. مثال ذلك: المقصود من عقد النكاح هو المقصود من عقد البيع هو انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، فلو باعه سلعة واشترط البائع على المشتري ألا يتملك المشتري السلعة، فنقول هذا الشرط مخالف للمقصود من العقد فلا يصح. المقصود من عقد الإجارة عندما أؤجر دارا أو سيارة أن ينتفع بها المستأجر، فإذا شرط المؤجر على المستأجر ألا ينتفع بالدار أبدا أو بالعين المؤجرة فهذا شرط مخالف للمقصود من عقد الإجارة فهو فاسد. المقصود من عقد الرهن، تعرفون عقد الرهن؟ ما المقصود منه؟ التوثيق، أني أرهن السلعة إذا لم أوفي الدين فيستوفي دينه من تلك العين المرهونة. فلو شرطت في عقد الرهن قلت: أرهنك هذه السلعة على ألا تستوفي الدين منها، فهنا هذا الشرط مخالف للمقصود. المقصود من عقد النكاح إباحة البضع للزوج، فلو شرطت المرأة على الزوج ألا يستمتع بها فهذا الشرط مخالف للمقصود من العقد، وهكذا في سائر العقود. وهنا يجب أن نميز ما بين العقد ما بين الشرط المنافي للمقصود من العقد والشرط المنافي لمقتضى العقد، بينهما فرق. المنافي للمقصود من العقد هو ما بيناه الذي ينافي العقد بالكلية ويقضي على المقصود منه، وأما المنافي لمقتضى العقد فهو الذي ينافي بعض آثار العقد وليس كلها. فعلى سبيل المثال في البيع: لو باعه سلعة واشترط عليه أنه متى ما أراد أن يبيعها فإنه يشتريها منه هو، لا يبيعها على شخص آخر، فهذا الشرط لا ينافي العقد بالكلية ولكنه يقيد المشتري في بعض التصرفات، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الشرط صحيح وليس فاسدا. قد يكون بجانب داري أرض وأرغب أن أبيعها على زميل عزيز علي، فأقول أبيعك الأرض التي بجانبي بمبلغ كذا بشرط أنك إن أردت أن تبيعها ما تبيعها على أي أحد، وإنما تبيعها لي أنا، فهذا الشرط صحيح. في الإجارة مثال أن يؤجره دارا، قال بشرط ما تسكن فيها زوجتين. ليش زوجتين؟ وش مسوين؟ خربنا البيت، يبدأ نتهاوشن كل يوم، يكسر لنا الدرايش، يكسر لنا. فقال ما في مانع تنتفع بها، لكن زوجة واحدة فقط. إذا تزوج زوجة ثانية ما عندي مانع، تزوج زوجة ثانية بس وين تحطها؟ في بيت آخر. أو مثلا أجر محل لشخص وقال بشرط ما تفتح فيه ورشة ولا مخبز ولا مطعم. لماذا؟ يتلف المكان، يتلف المكان. ما في مانع تنتفع في هذا المحل أو في هذا العقار في مثلا محلات دهن عود، مكتبة، حلويات ونحو ذلك. أما هذه الأشياء التي تفسد فلا. فهذا شرط تقييدي. الأصل أن المستأجر إذا استأجر مكانا له أن ينتفع به بأي وجه، لكن إذا شرط عليه المؤجر مثل هذه الشروط التقييدية فإن هذه الشروط صحيحة، فإن هذه الشروط صحيحة. إذن عرفنا القاعدة في هذا الفصل. الأصل في الشروط هو ماذا؟ الصحة واللزوم، باستثناء الشروط المخالفة للشرع والشروط المخالفة للمقصود من العقد. ولا نعني بالمقصود من العقد ما يخالف مقتضى العقد أو بعض مقتضياته، فإنه وإن كان الشرط يخالف مقتضى العقد ولا يعود على المقصود منه فإنه شرط صحيح. بناء على هذه القاعدة نأخذ الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. المؤلف رحمه الله تعالى يقول الشروط في البيع ضربان، صحيح، شروط صحيحة، وهذه كثيرة لا حصر لها. قال كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، هذه شروط توثيقية، كأن يشترط شروطا توثيقية، هذا نوع من الشروط، الشروط التوثيقية، أن يشترط رهنا أو ضامنا أو شروط وصفية. شروط وصفية، كأن يشتري سيارة ويشترط أن تكون السيارة بيضاء لونها أبيض أو حمراء، هنا نسميها هذه شروط وصفية. أو يشترط البائع على المشتري أو المشتري على البائع تأجيل الثمن، هذا شرط وصفي وهذا شرط صحيح. قد تكون الشرط من الشروط الصحيحة أيضا، إذا أخذنا نوعين، الشروط الوصفية، عفوا الشروط التوثيقية والشروط الوصفية. نوع ثالث من الشروط الصحيحة أن يشترط أحد العاقدين البائع أو المشتري على الآخر المنفعة في المعقود عليه، كان يشترط المؤلف قال أن يشترط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، كان يبيع الدار على المشتري وتنتقل الملكية، لكن يشترط البائع أن يبقى في الدار مدة شهر، فهذا الشرط صحيح. أو يشترط المشتري الانتفاع نفعا معلوما على البائع، قال كحمل حطب أو تكسيره، اشترى منه حطبا واشترط المشتري على البائع أن يحمل الحطب له أو يكسره له، فهذا الشرط صحيح. ومثله في التطبيقات المعاصرة، لو اشترى سيارة من الوكالة أو من المعرض وشرط على المعرض تسليم السيارة، هو اشتراها من الرياض واشترط عليهم تسليمها في المدينة، ينقلونها له إلى المدينة، فهذا الشرط صحيح، فهذا الشرط صحيح. ومن الشروط الصحيحة كذلك أن يشترط ما يجب على الأحد العاقدين بأصل العقد من باب التوكيد، كان يشتري سيارة ويشترط على البائع ضمان العيوب المصنعية إذا تبين أن في السيارة عيبا مصنعيا، فهذا الشرط صحيح لأنه من مقتضى العقد أصلا. وعلى هذا يحمل ما يوضع الآن من شروط ضمان، شروط الضمان على السيارات مدة مثلا 3 سنوات ونحو ذلك، فهذا الشرط من مقتضى العقد لأن ضمان العيوب المصنعية هو على البائع يتحمله. إذن أخذنا كم نوع الآن من الشروط الصحيحة؟ شروط توثيقية وشروط وصفية وشروط فيها نفع معلوم لأحد العاقدين، والرابع الذي أشرنا إليه أخيرا أن يكون الشرط مما يقتضيه العقد أصلا، مما يقتضيه العقد أصلا فيكون ذكره من باب التوكيد. ومن المسائل المعاصرة المتعلقة بالأنواع السابقة ما لو اشترط المشتري على البائع أن يقوم بالصيانة الدورية للسلعة، اشترى سيارة وتضمن العقد شرطا بأن يقوم البائع بإجراء تغيير للزيت وفحص للسيارة كل 3 أشهر أو كل 1000 كيلو ونحو ذلك، من أي الأنواع السابقة هذا؟ قال الصيانة مدة سنة عليك الصيانة الدورية، تغيير الزيت و هذا من شرط نفع معلوم لمن؟ للمشتري، اشترط نفعا معلوما في المعقود عليه على البائع للمشتري، فهذا يدخل في هذا النوع من العقود، يدخل في هذا النوع من الشروط. قال المؤلف رحمه الله وإن جمع بين شرطين بطل البيع، هذا المذهب على أنه لا يجوز أن يجمع بين شرطين من النوع الثالث وهي الشروط التي فيها نفع معلوم للعاقد، يعني لا يجوز أن يقول مثلا أشتري السيارة بشرط أن تنقلها إلى المدينة وتجري الصيانة الدورية لها كل 3 أشهر، قالوا هنا جمع بين شرطين من هذا النوع فلا يصح. والصحيح أو دليل المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، وهو حديث صحيح. والقول الثاني وهو رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم هو جواز اجتماع أكثر من شرط وإن كان من الشروط التي فيها نفع معلوم لأحد العاقدين، لأن الأصل في الشروط هو الصحة، وحمل الحديث النهي في الحديث على ما إذا جمع بين شرطين كل منهما مباح لوحده لو استقل، إلا أن اجتماعهما يؤدي إلى تحايل على أمر محرم على محظور شرعي، كما في سورة العينة وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. تفضل. وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك، وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم. النوع الثاني من الشروط على ما ذكره المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة، وقسمها المؤلف إلى قسمين. القسم الأول شروط فاسدة تفسد العقد، إذا فسد الشرط فسد معها العقد. وذكر نوعين تحت هذا القسم. النوع الأول اشتراط عقد في عقد، كأن يقول أبيعك السيارة ب100,000 بشرط أن تبيعني أرضك ب200,000. فهنا جمع بين عقدين، ما هما العقدان؟ بيعتان ولا بيع وإجارة أو ماذا؟ بين بيعتين. أحيانا يجمع ما بين بيع وإجارة، كأن يقول أبيعك السيارة ب100,000 بشرط أن تؤجرني دارك لمدة سنة ب20,000. فقالوا هذا لا يصح، قالوا لاجتماع عقد في عقد. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي أشرنا إليه: لا يحل سلف وبيع. ولنهي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود عن البيعتين في بيعة. والقول الثاني جواز اجتماع عقد في عقد باستثناء السلف القرض مع عقد آخر. والدليل على الجواز الاجتماع ما عدا السلف يؤيده الأصل الشرعي من أن الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة. وأما النهي عن البيعتين في بيعة فلا يراد به اجتماع عقد في عقد، وإنما المراد به المعنى الذي أشرنا إليه قبل قليل في تفسير الشرطين في الصفقة، وهو أن يجمع ما بين عقدين كل منهما مباح على انفراده لأجل الوصول إلى أمر محرم. ومما يدل على هذا التفسير ما جاء في رواية عند الإمام أحمد وسنن أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فدل الحديث على أن اجتماع البيعتين يؤدي إلى الربا. فهنا المحظور إذا اجتمع عقدان كان اجتماعهما مؤديا إلى محظور شرعي، أما إذا لم يترتب على اجتماع العقدين محظور شرعي فنعمل بالقاعدة الشرعية أن الأصل في المعاملات هو الحل. وهذا هو الصحيح، أن اشتراط عقد في عقد يصح باستثناء حالتين: الحالة الأولى اجتماع السلف مع العقد المعاوضة كالبيع والإجارة لورود النهي عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع. مثال ذلك تأتي تطلب مني مالا، تقول أريد منك 10,000 ريال، أقول لا مانع، أنا أحب الإحسان والقرض الحسن، أقرضك قرضا حسنا 10,000 ريال، تردها لي 10,000 ريال لله وفي الله، ولكن ما الذي بعد لكن هنا؟ ولكن عندك سيارة جيدة، السيارة هذه السيارة قيمتها في السوق 20,000، فنقول تبيعها لي ب18,000، وقرضي حسن ترى، أنا ما نويت إلا أعطيك 10 تردها 10 بشرط أن تبيعنا السيارة التي قيمتها 20 بكم؟ ب18. فلذلك نهي عن اجتماع السلف والبيع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التحايل على أمر محرم وهو الربا، فنهي عن ذلك الباب، عن الجمع ما بين السلف والبيع. فهذا محل النهي الأول من اجتماع العقد مع عقد. والحالة الثانية التي ينهى فيها من اجتماع عقد في عقد إذا أدى اجتماع عقدين إلى محظور شرعي أيا كان العقدان، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة العينة، أن يبيعه بيعتين يكون مؤداهما الوقوع في الربا أو جهالة فاحشة، كأن يقول مثلا، وهذا موجود في بعض شركات التمويل الآن، يقولون نبيع السلعة سيارة، هذا يكون في السيارات في الغالب، نبيع السيارة بالتقسيط لمدة 4 سنوات كل قسط مثلا بكذا وكذا، فإذا تعثرت في السداد، تعثر المشتري في السداد، يقول ما استطاع، جاء مثلا موعد القسط السادس أو السابع ما استطاع أن يسدد، فقالوا عند يكون العقد عقد إجارة، يتحول إلى عقد إجارة، فالسلعة لا تكون ملكا لك، السيارة ليست ملكا لك وإنما هي ملك للبائع، وما دفعته من أقساط يعتبر ماذا؟ إجارة، أجرة عن الفترة الماضية. فهنا جمعوا ما بين ماذا؟ عقدين مختلفين في أحكامهما في وقت واحد، بيع مع إجارة في نفس الوقت وأحكامهما مختلفة. البيع ماذا يقتضي؟ انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري. هل الإجارة كذلك؟ لا، في الإجارة السلعة باقية في ملك المؤجر. البيع يقتضي أن ضمان السلعة لو تلفت بعد البيع على من؟ على المشتري. في الإجارة ضمان الهلاك، لو أجرت سيارة فتلفت بدون تعد من المستأجر فضمانها على من؟ على المؤجر، فعلى المالك. فهنا لا يمكن أن يجتمع البيع والإجارة على موضع واحد في وقت واحد، فعلى هذا يحمل النهي عن بيعتين في بيعة، لأنه يؤدي إلى محظور شرعي وهو الجهالة والغرر. إذن محل النهي في اجتماع عقد مع عقد فيما إذا اجتمع سلف مع عقد معاوضة، أو اجتمع عقدان في موضع واحد ووقت واحد مما يؤدي إلى محظور شرعي. أما اجتماع عقدين في عقد على وجه ليس فيه سلف، ليس فيه قرض، وليس فيه توارد للأحكام في موضع واحد لا يؤدي إلى محظور شرعي، فنقول هو جائز. وبناء على ذلك نأتي إلى مسألة من أبرز المسائل المعاصرة، وهي الإيجار المنتهي بالتمليك، فهل هو من البيعتين في بيعة أو لا؟ ما هو الإيجار المنتهي بالتمليك؟ الإيجار المنتهي بالتمليك أن يؤجره سلعة مدة معلومة بأجرة معلومة، على أنه في نهاية المدة إذا سدد الأجرة المترتبة عليه يتملك المستأجر السلعة. كان أقول أؤجرك السيارة مدة سنة، كل سنة تدفع، كل شهر تدفع أجرة 10,000، وفي نهاية السنة إذا دفعت كل أقساط الإجارة يعني 120,000 فتتملك السيارة. فهنا إذا أبرم العقدان جميعا في وقت واحد، البيع مع الإجارة، فهو من اجتماع عقد في عقد، من البيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصورته ذلك أن أقول مثلا أؤجرك السيارة مدة سنة بأجرة 10,000 ريال شهريا، وأبيعك السيارة بعد سنة، على أن يكون البيع نافذا بعد سنة، فهذا لا يصح لأنه من اجتماع عقد في عقد. وأما إذا كان التمليك اللاحق بالبيع أو بهبة ونحو ذلك يأتي بعد عقد الإجارة، بعد أن ينتهي عقد الإجارة، فهذا لا بأس به، كأن أعيده وعدا بأنه إذا سدد الأجرة فبعد انتهاء عقد الإجارة أملكه السيارة بمبلغ رمزي أو بمبلغ محدد أو مجانا، فهذا جائز. إذن الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة الممنوعة، في الصورة السابقة الممنوعة يبرم عقد التمليك الذي هو عقد البيع من الآن، هذا لا يصح. أما في الصورة الجائزة يعده وعدا بأنه بعد أن ينتهي عقد الإجارة و تنقضي أحكامه وآثاره يبيعه السلعة، فهذا جائز. وعلى هذا يحمل المنع في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة والجواز من مجمع الفقه الإسلامي، فقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة منعوا أو حرموا الإيجار المنتهي بالتمليك الذي يقترن فيه البيع مع الإجارة، بينما في مجمع الفقه الإسلامي ذكروا الصور الممنوعة، ومنها تلك الصورة التي جاءت في قرار هيئة كبار العلماء، وذكروا صورا جائزة منها الإيجار مع الوعد بالتمليك، يعني لا يكون التمليك أو إبرام عقد البيع من الآن، وإنما يبرم بعد أن ينتهي عقد الإجارة بناء على وعد سابق من المؤجر. وهذا الوعد إذا كان ملزما من طرف واحد وهو المؤجر فهو جائز، لأن المؤجر هنا يملك السلعة، فيجوز أن يكون الوعد ملزما في هذه الحالة، ولا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، لأنه هنا يملك هذه السلعة، فيجوز أن يلزم نفسه بالبيع في نهاية المدة، إما أن يبيع بثمن رمزي أو بمبلغ محدد، أو يكون تمليك على سبيل الهبة، يكون تمليكا على سبيل الهبة. ويشترط في هذه الحال لصحة العقد، عقد الإيجار مع الوعد بالتمليك، شروط. الشرط الأول أن تطبق أحكام الإيجارة فترة الإيجارة، ومن أبرز أحكام الإيجارة ما هو؟ الضمان. الضمان، ونقصد به ضمان هلاك السلعة خلال فترة الإيجارة، يجب أن يتحمله من؟ المؤجر. لا، ما نسميه بائع، نسميه مؤجر وليس المستأجر. ولذلك من الخطأ الآن عند عقود الإيجار المنتهي بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك منتشرة في السوق بشكل كبير في كل الدول الإسلامية، تقريبا هو أكثر عقد تمويلي الآن. أول ما تقرأ العقد حتى تعرف هل هذا العقد صحيح أو لا، انظر إلى ضمان الهلاك أو التلف على من. إن كان على المستأجر فهذا باطل، لأن هذه إيجارة صورية وليست حقيقية. أما إن كان على المؤجر فهنا هذا دليل على أن العقد صحيح أو الإيجارة صحيحة. هذا الشيء الأول. الأمر الثاني، يجب أن تكون الصيانة الأساسية على المؤجر أيضا وليس على المستأجر، والصيانة الأساسية غير ضمان الهلاك، أمر زائد، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في باب الإجارة إن يسر الله لنا ذلك، لأنه فيه نوعين من الصيانة للسلع، في صيانة أساسية وصيانة دورية أو تشغيلية. مثال ذلك في السيارات، إجارة السيارة يعني فيها صيانة أساسية مثل تلف الماكينة أو ناقل الحركة اللي يسمى الجير، هذه تسمى صيانة أساسية. وهناك صيانة دورية تشغيلية مثل تغيير الزيت، الفحمات، تعبئة البنزين، فهنا نعم الفرامل هذه اللي يسمونها الفحمات ونحوها. هنا في عقد الإجارة الصيانة الأساسية من الذي يتحملها؟ المؤجر، الصيانة الأساسية. أما الصيانة الدورية التشغيلية من الذي يتحملها؟ لا، هي بحسب الشرط بينهما، الأصل أنها بحسب الشرط بينهما، فإن لم يكن هناك بينهما شرط فيتحملها المستأجر، فيتحملها المستأجر. فهنا نقول في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك لا بد أن تكون الصيانة الأساسية أيضا على المؤجر. الشرط الثالث، إذا كان هناك تأمين على السلعة فيجب أن يتحمل التأمين من؟ المؤجر، لأن السلعة ملكه وليست ملكا للمستأجر. لكن ومعنى قولنا يتحمل التأمين أنه هو الذي يؤمن على تلك السلعة لدى شركة التأمين، وليس المستأجر الذي يتعاقد مع شركة التأمين. ولا مانع من أن المؤجر عندما يحسب الأجرة يراعي في حسبته للأجرة ما سيدفعه من أقساط لشركة التأمين. ويجب أن يكون التأمين تأميناً على ما تكلمنا عنه في الصباح، تعاوني ولا تجاري؟ يجب أن يكون تأميناً تعاونياً. كم شرط الآن ذكرنا؟ 3. والشرط الرابع أن يكون التمليك على سبيل الوعد بعد انتهاء الإجارة، ولا يبرم عقد البيع مع عقد الإجارة، وإنما يكون منفصلاً عنه بعد انتهاء عقد الإجارة لئلا يدخل من البيعتين في بيعة. هذا ما يتعلق بالإجارة منتهي بالتمليك. هذا هو النوع الأول من أنواع الشروط الفاسدة التي ذكرها المؤلف، لأنه حنا نرجع الآن إلى كلام المؤلف، لأنه ذكر نوعين من أنواع الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. النوع الأول اشتراط عقد في عقد، والنوع الثاني الذي أشار إليه المؤلف ما يعلق البيع، الشروط التعليقية، كأن يقول بعتك إن جاءني زيد أو رضي فلان ونحو ذلك، فهذا لا يصح لأنه من تعليق العقد على أمر محتمل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني هو صحته إذا كان الفاصل بين إبرام العقد والأمر المعلق عليه يسيراً بحيث لا تتغير السلعة ولا تختلف صفاتها، وهذا هو الأصح إن شاء الله تعالى. كأن أقول بعتك الدار بعد شهر، ومن المعلوم أن الدار لا تتغير صفاتها خلال شهر، لكن لو قلت بعتك الدار بعد 3 سنوات فهذا لا يصح لما فيه من الجهالة. القسم الثاني من الشروط الفاسدة التي أوردها المؤلف قال وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق المبيع ولا وإلا رده. هذا هو القسم الثاني من الشروط الفاسدة، وهي شروط فاسدة لا يفسد معها العقد، وإنما يفسد الشرط وحده دون العقد. وذكر المؤلف وهي ما يسميه أهل العلم الشروط المخالفة لمقتضى العقد. فالمذهب مذهب الإمام أحمد أن هذه الشروط فاسدة، والقول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أشرنا إليه قبل قليل أن الشرط المخالف لمقتضى العقد شرط صحيح بشرط أن لا يكون مخالفا للمقصود من العقد. فإذا كان يخالف بعض مقتضيات العقد فلا حرج في ذلك، وهذا القول هو الراجح، وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لهذا القول، وأيده بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة دالة على أن الأصل في العقود هو الحل والإباحة، وأن الأصل في الشروط هو الصحة واللزوم. فلو قيد أحد العاقدين الآخر بشروط تقييدية فلا حرج في ذلك وإن كانت تخالف بعض مقتضيات العقد. من أمثلة هذا النوع من الشروط قال متى نفق المبيع وإلا رده، كان يشتري سلعة ويشترط المشتري، اشترى من البائع 10 جوالات كل جوال ب1000 ريال وقال للبائع أنا سأبيع هذه الجوالات وما لم أتمكن من بيعه خلال فترة شهر فإني أرده إليك وترد إلي ثمنه. هذا معنى قوله متى نفق المبيع، نفق المبيع يعني تمكن من بيعه وإلا رده. هذا يعرف الآن في الأسواق المعاصرة بالبيع على التصريف، يسمونها البيع على التصريف، وهذا كثير جدا. على المذهب على ما ذكره المؤلف على مذهب الإمام أحمد أن هذا الشرط فاسد، وبناء على ما قررناه في بداية الفصل أنه ما دام هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ولا يخالف المقصود منه فهو شرط صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. من أمثلة البيع على التصريف هذا يكون في كثيرا في الصحف، في الألبان، في كثير من المواد الغذائية، في الأجهزة وغيرها. تجد مثلا في الألبان يأتي الموزع إلى صاحب البقالة ويبيعه، يضع عنده كمية من الألبان على أن ما لم يباع منها فإنه يرد إلى شركة الألبان، هذا يسمى البيع على التصريف، والصحيح جوازه، لأن البيع ترتب عليه كل أحكامه، وكون المشتري اشترط أن يرد ما لم يباع منها هذا شرط وإن كان يخالف مقتضى العقد، لأن الأصل أنه لا يلزم البائع بردها، وإن كان يخالف مقتضى العقد إلا أنه لا يخالف المقصود منه فهو شرط صحيح. قال: وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. لو أن البائع اشترط باع سلعة على المشتري واشترط عليه أن يبرئه المشتري من كل عيب مجهول، فما الحكم؟ الأصل أن البائع يتحمل العيوب التي في السلعة ولو كانت مجهولة عند العقد، ويثبت للمشتري خيار يسمى خيار العيب. فلو بعت دارا للمشتري وتبين بعد الشراء أن أساسات الدار متهالكة، أو بعت سيارة جديدة وتبين بعد الشراء أن مكينتها معطوبة فيها خلل مصنعي، فهنا يثبت للمشتري ماذا؟ خيار يسمى خيار العيب، يحق له أن يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي دفعه. لكن هنا في هذا الشرط البائع اشترط على المشتري، قال: أشترط أن تبرئني من أي عيب في السلعة يظهر فيها. فالمذهب وعلى ما مشى إليه المؤلف أنه لا يبرأ بذلك، أنه لا يبرأ بذلك، وهذا الشرط يعتبر فاسدا. والقول الثاني وهو رواية أيضا في مذهب الإمام أحمد أنه إن كان البائع يعلم بعيب وكتمه عن المشتري فلا ينفعه اشتراط البراءة من العيب، لأنه ماذا؟ غاش، مدلس. أنا أعلم أن البيت أساساتها فيها خلل، أو أن السيارة فيها عيوب، وكتمت ذلك عن المشتري واشترطت عليه عند البيع أن يبرئني من أي عيب مجهول، فإنه لا يبرأ بذلك. وأما إن كان البائع لا يعلم، إن كان البائع لا يعلم بالعيب واشترط على المشتري البراءة، فالصحيح أنه يبرأ بذلك، ولا يحق للمشتري في هذه الحال لو ظهر عيب في السلعة أن يرجع على البائع. وهذا تطبيقاتها الآن كثيرة أيضا في كثير من البيوع الدولية اللي يسمونها البيوع البحرية، هذه تتم من خلال التبادل التجاري البحري، يكون هناك وثيقة يسمونها وثيقة الإبراء، يعني يقال البائع يسلم المشتري السلعة ويقول: تستلمها خالية من أي عيب أو مطالبة، بمعنى أنه لو ظهر فيها عيب بعد أن تفتح، تعرفون السلعة ممكن ما تفتح إلا في الميناء، فبعد أن تفتح قد يكون فيها أشياء مكسورة، قد يكون فيها أشياء فيها خلل وغير ذلك، فيقول: تبرئني من ذلك. فإذا كان البيع على هذا النحو والبائع لا يعلم، لم يكن يعلم بذلك العيب، فالصحيح هو جواز هذا الشرط ولا يحق للمشتري الرجوع على البائع. وفي العادة العقود التي تتم بهذه الشرط تكون سعر السلعة أغلى أو أقل من السلعة التي تباع بدون هذا الشرط، أقل دائما. إذا قال: أنا أبيعها ولا أضمنها، معناها أن في بطن الشيء هذا عارف فيها مشكلة، فدائما تكون سعرها أقل، بخلاف ما لو قال البائع أنا أبيعها والضمان علي مدة 10 سنوات أو مدة 20 سنة، أي مشكلة تظهر فيها أنا مستعد أتحملها. في العادة مع الضمان يكون سعر السلعة أغلى. نعم، وكلاهما صحيح بشرط مثل ما قلنا أن يكون البائع لا علم له بذلك العيب. نعم، تفضل. فصل. والخيار 7 أقسام: خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. نعم، دخل المؤلف رحمه الله تعالى في فصل آخر وهو في الخيار، والمقصود بالخيار أن يكون للعاقد الحق في إمضاء العقد أو فسخه، وله أسباب متعددة. فبعض الخيارات، بعض الخيارات الشارع جعلها في أصل العقد، وبعض الخيارات تثبت للمشتري بالشرط، للعاقد بالشرط، تثبت للعاقد بالشرط. أول هذه الخيارات هو خيار المجلس، وهو بأصل الشرع، ومعناه أن المتبايعين بالخيار يحق لهما إمضاء العقد أو فسخه ما دام في مجلس العقد. فإذا انقضى مجلس العقد فيكون العقد لازما، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي البيوع المعاصرة التي تتم من خلال، والتي تتم عن بعد، تحدثنا عنها في الصباح، إذا كان البيع تم عن بعد من خلال وسائل الاتصال المعاصرة، فما هو خيار المجلس؟ لا، قلنا يفرق. بينما إذا كان التعاقد صوتا وصورة أو صوتا فقط، فهنا يمتد خيار المجلس إلى حين انتهاء المحادثة، أو سواء كانت من خلال شبكة تلفزيونية أو هاتف ونحو ذلك. وأما إذا كان التعاقد يتم كتابيا بالمراسلة عبر الإنترنت أو عبر الفاكس ونحو ذلك، فيبدأ خيار المجلس من حين وصول الإيجاب إلى الطرف الآخر حتى وصول الرد من الطرف القابل، من الطرف القابل. فهذا هو فترة الخيار، خيار المجلس. تفضل. وخيار شرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. نعم، النوع الثاني من الخيارات. نعم، أكمل. وحرم، وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم، ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. نعم، النوع الثاني من الخيارات هو خيار الشرط، وهو أن يشترط العاقدان الخيار مدة معلومة، كأن يشترط يكون بينهما اتفاق على أن يكون لكل منهما الخيار مدة 3 أيام، يحق لكل منهما إمضاء العقد أو فسخه ولو بدون سبب، أو يكون الخيار لأحدهما، للبائع أو للمشتري دون الآخر. ويجب أن تكون مدة الخيار، هنا خيار الشرط، ماذا؟ معلومة محددة بوقت محدد، فلا يصح أن تكون مفتوحة مجهولة. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو تكون صفقة خيار. صفقة خيار يعني فيها خيار شرط، فمعنى هذا أن الخيار يمتد وإن تفرقا لوجود ذلك الخيار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولهما أن يشترطا مددا مفتوح، أن يشترطا مددا طويلة، حتى ولو كانت لشهر أو شهرين أو 3، يكون لكل منهما أو لأحدهما الخيار بحسب الشرط. والملك في زمن الخيارين، في خيار المجلس وخيار الشرط، للمشتري، السلعة تكون مملوكة للمشتري، فله النماء نماء السلعة في تلك الفترة، ونقصد به النماء المنفصل، كما لو كان المبيع عقارا يولد دخلا أجرة مثلا، فهذا نماؤه له في زمن الخيار. وأما النماء المتصل كما لو زادت قيمة السلعة ونحو ذلك، فهذا يكون تابعا للسلعة، إن أمضي العقد فهو للمشتري، وإن فسخ العقد وردت السلعة إلى البائع فيكون للبائع. والضمان في فترة الخيار في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، على القابض، على المشتري إذا مكن من قبض السلعة، إذا تمكن من قبضها، بأن مكن من أن يأخذها فضمانها عليه. أما إذا كان البائع قد حجز السلعة عنده ولم يمكن المشتري من قبضها، فالضمان في هذه الحال على البائع. فهذا هو خيار الشرط. لا يصح تصرف المشتري أو البائع في السلعة في زمن الخيار، لأنه يؤدي إلى تفويت الحق على الطرف الآخر إذا كان للطرف الآخر الخيار. فلو اشترى سلعة على أن الخيار لهما جميعا، على أن الخيار لهما جميعا بين إمضاء العقد وفسخه، وفي أثناء مدة الخيار باع المشتري السلعة على طرف ثالث، أو باع البائع السلعة على طرف ثالث، فلا يصح. أما عدم صحته لبيع المشتري للسلعة، فلأن من المحتمل أن البائع ماذا؟ يرجع يفسخ العقد، فيكون قد فوت عليه هذا الحق ببيعه لتلك السلعة. وأما كون البائع لا يصح بيعه للسلعة في زمن الخيار، فلماذا؟ لا قبل هذا، فلأنه لا يملكها، انتقلت، احنا قلنا في زمن الخيارين الملك لمن؟ للمشتري، لا يصح للبائع أن يملكها، أن يبيعها ابتداء، لأنها ليست ملكا له. هنا قال المؤلف رحمه الله، أشار إلى نقطة مهمة، وحرم حيلة ولم يصح البيع. وحرم حيلة، يعني لا يجوز أن يتخذ شرط الخيار حيلة على الربا، حيلة على الربا. وهذا يسمى عند أهل العلم بيع الوفاء. وبعض المؤسسات المالية المعاصرة اكتشفت هذا البيع وبدأت تطبقه، اللي يسمى بيع الوفاء، وجمهور أهل العلم على تحريمه. وصورته أن يكون شخص محتاج إلى النقود، فيأتي ويبيع عقارا مثلا أو مركوبا مملوكا له على مشتر، على أن يكون للمشتري الخيار مدة معلومة، مدة مثلا 3 أشهر، والغرض من ذلك أن ينتفع المشتري بالعقار بأجرته خلال تلك المدة، ثم بعد 3 أشهر يفسخ العقد ويسترد الثمن. فحقيقة المعاملة وإن سميت بيعا بشرط الخيار، إلا أن حقيقتها قرض بفائدة. وأذكر مثالا عليها، أحتاج إلى 1,000,000 ريال نقدا ولا أجد من يقرضني، فأذهب إلى البنك، وهذا معمول مع الأسف في بعض البنوك الإسلامية، أذهب إلى البنك وأقول أبيعكم بيتي مدة سنة، مدة سنة ب1,000,000 ريال، على أن يكون لكم الخيار بعد سنة بفسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعتموه لي وهو المليون، وخلال السنة أستأجر الدار منكم، لأنه المشتري هو البنك، أستأجره بأجرة شهرية مبلغ 10,000 ريال، فيكون مجموع ما أدفعه 120,000. الواقع الآن أن البنك أعطاني 1,000,000 ريال ثمن شراء ماذا؟ البيت، وانتقلت ملكيته إلى المشتري إلى البنك. بعد سنة البنك سيفسخ العقد وأرد إليه 1,000,000، ومع 1,000,000 الذي رددته إليه كم أعطيته؟ 120,000 أجرة الدار. فهنا اتخذ شرط الخيار حيلة على الربا، فلذلك المؤلف نبه إلى هذا وقال وحرم حيلة، وهو ما يسمى في عند الفقهاء ببيع الوفاء. وهناك صور متعددة من الحيل الربوية تشبه بيع الوفاء، منها بيع العينة، وصورته أن يكون شخص محتاج للنقود فيبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بثمن حال أقل. مثال ذلك أنا أحتاج 100,000 مثلا، فأذهب إلى تاجر وأشتري منه سيارة 120,000 مؤجلة أسددها بعد سنة، وبعد أن أشتري منه السيارة ب120,000 مؤجلة أبيع السيارة له 100,000 نقدا يسلمها لي الآن. فحقيقة المعاملة أنه أعطاني 100,000 نقدا على أن أردها له بعد سنة 120,000، وأدخلت السيارة حيلة للوقوع في حيلة على هذا الأمر المحرم. فهذه هذا العقد يسمى بيع العينة، وهو محرم لما فيه من التحايل على الربا، فحقيقته قرض بفائدة. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وسواء في العينة أن يكون البيع الأول هو البيع المؤجل ثم البيع الثاني نقدا، أو العكس يكون البيع الأول نقدا والثاني مؤجل، كلها تعتبر من العينة ما دام التعامل ما بين طرفين فهذا هو العينة، إذا كان العقد الأول حالا والثاني مؤجلا أو العكس. وهذا تطبيقات العينة الآن في البنوك المعاصرة في التمويل الإسلامي المعاصر كثير، وكثيرا لا يكتشف البنك أن هذا من العينة. كيف يحصل ذلك؟ أحيانا يأتي شخص يحتاج إلى نقود 100,000 ريال فيأتي إلى البنك يبيعهم سيارة مملوكة له 100,000 نقدا، يشتريها البنك 100,000 نقدا، فهو أخذ 100,000 ثم يشتريها هو من البنك 120,000 مؤجلة يسددها على أقساط، فهذا أيضا من العينة. أحيانا بعض الناس يخفي هذا عن البنك، ينقل السيارة باسم أخيه ويقول لأخيه بع السيارة على البنك 100,000 وأنا أشتريها من البنك 120,000، فهذه هي العينة الثلاثية، وهي مثل العينة الثنائية، ما دام أن السلعة ستعود إلى المالك الأول فهي العينة. ونقف عند العينة في هذا الدرس، سنتحدث إن شاء الله تعالى في درس العصر عن موضوع التورق، وهو يشتبه مع عقد العينة إلا أن حكمه مختلف عنه، وهو من العقود أيضا المالية المعاصرة نجيب عن بعض ما يتيسر من الأسئلة التي بين أيدينا قبل أن نختم الدرس. يقول: أحسن الله إليك، اشتريت عقارا على أن أستلمه إذا مات المالك، هل هذا جائز؟ لا، لا بد أن يكون الأجل ماذا؟ معلوما. متى يموت المالك؟ ممكن هذا يعمر، يمكن تموت أنت قبل المالك. الشيخ الفاضل: اتفقت مع تاجر أن أعطيه مبلغا من المال مقابل أن يعطيني شهريا ربح 5%، بقي يعطيني لمدة 6 أشهر، وأنكر علي بعده وقال: لا يوجد بيع، وأن المبلغ الذي أخذته منك استثمرته بأدوات كهربائية وهي موجودة ما بيعت، لكنه أرجع لي المبلغ فقط بأقساط شهرية وأنكر الربح. إذا قال لا يوجد بيع علما لم يتقيد ب5% وإنما كان يعطيني أقل بكثير، وافترقنا ويطلب المساءلة معه، ما رأيكم؟ جزاكم الله خيرا. هنا نقول: إذا ادعى الشخص الذي أخذ المال بأنه لم يحقق ربحا أو أنه حقق خسارة، فالذي ذهب إليه عدد من المجامع الفقهية والهيئات العلمية أن عليه هو عبء الإثبات، عليه أن يثبت وقوع الخسارة، لأن المال بيده، أمانة في يده، والتهمة قائمة، فإذا لم يثبت فإنه يضمن المال الذي أخذه. عندنا ما يسمى بالضمان الاجتماعي، يؤخذ مبلغ شهري من الشخص، ثم بعد السنين أو في سنة معينة يكون له راتب. الضمان الاجتماعي هو نوع من التأمين التعاوني وهو جائز. كيف يضمن البنك والمشتري حقوقهم ما دام عدم جواز المواعدة الملزمة لطرف واحد أو طرفين أو عدم وجود مواعدة ملزمة؟ في المرابحة للآمر بالشراء كما سبق قلنا إن الذي عليه أكثر الهيئات العلمية المجامع الفقهية هو ألا يكون هناك وعد ملزم لا للطرفين ولا لطرف واحد. كيف يضمن حقوقه؟ نقول للبنك أو الجهة الممولة أن تحمل العميل في حال نكوله عن وعده الضرر الفعلي فقط، الضرر الفعلي الذي تكبدته بسبب إخلافه لوعده فقط. مثال ذلك، لنفرض في المرابحة للآمر بالشراء التي تحدثنا عنها في الصباح، لو أن العميل قال للبنك: اشتروا السيارة ب100,000 وأنا أشتريها منكم بالتقسيط ب120,000، فالبنك استأجر معدات لنقل السيارة إلى مستودعاته ب1,000 ريال مثلاً، ثم أراد لما عرضها على العميل عدل العميل عن الشراء، فهنا نقول للبنك أن يستوفي من العميل بقدر الضرر الفعلي، يعني بمقدار كم؟ 1,000 ريال، الضرر الذي تكبده في سبيل تحصيل السيارة هو بسبب إخلاف العميل. لو كأحيانا العميل البنك يطلب من العميل أن يدفع هامش يسمونه هامش الدية، يقول يدفع مبلغ 5,000 ريال، نقول لا مانع أن يوضع 5,000 ريال هذه عنده في مرحلة الوعد هنا، ولكن إذا كان هناك نكول ولم يتم البيع فيرد إليه ما زاد عن الضرر الفعلي. فإذا كان قد أخذ منه 5,000 في البداية نقول، والضرر الذي وقع تسبب له في حدود 1,000 ريال، نقول ترد إليه ماذا؟ 4,000 ريال. وهكذا متى يجوز السوم على السوم؟ يجوز السوم على السوم في حالتين: الحالة الأولى في النداء في المزاد، والحالة الثانية إذا لم يركن أحد الطرفين إلى الآخر، ما زالوا إلى الآن يتفاوضون، لا مانع من أن يأتي طرف ثالث ويعرض سعرا أفضل إما للبائع أو المشتري. أما إذا ركن كل منهما إلى الآخر وليس في بيع مزاد فلا يجوز السوم على السوم. هناك من يقوم بفتح مكتب سمسرة، لا بأس فتح مكتب السمسرة، هذا نوع من الجعالة وهو جائز. ما هو حكم عقد النكاح بعد الأذان الثاني يوم الجمعة؟ النكاح، عقد النكاح محرم لكنه صحيح، محرم حيث الحكم التكليفي، لكن العقد صحيح والأولاد ينسبون إلى أبيهم. من حكم السمسرة شراء الأرض أو أي شيء دون أن يدفع ثمنها للبائع الأول، بل بعد أن يقضي ثمن من أراد هذه الأرض، لا بأس بذلك أن يأخذها قبل أن يتم البيع. يقول: التأمين لدينا إجباري، فإذا دفع لا قدر الله حادث، فهل يجوز الانتفاع بالأموال من شركات التأمين في إصلاح الضرر أو في دفع تكاليف المستشفيات أو في دفع دية الميت؟ نقول: إذا جاز الدخول في عقد التأمين للحاجة لوجود الإلزام مثلا، كما لو كان تأمينا إلزاميا، فيجوز كل ما يترتب عليه، فإذا عوضت شركة التأمين دفع التعويض لك أن تأخذ كل ذلك التعويض، لأن المحظور ليس في أخذ التأمين، ليس في أخذ التعويض، المحظور في الدخول في العقد ابتداء. فإذا جاز الدخول في العقد ابتداء فيجوز ما يترتب عليه. أقوم بشراء كوبونات ديزل من شركة مصفاة البترول شراء حقيقيا، ولكنها تبقى في خزاناتهم لصعوبة تخزينها، ثم أقوم ببيع هذه الكوبونات إلى أصحاب السيارات بسعر يزيد عن أسعار الديزل في الأردن لأني أبيع إلى أجل، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، وهذا البيع هنا هو بيع سلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لا مانع من أن الشخص يأخذ قسائم أو كوبونات أو بطاقات لسلعة موصوفة ثم يبيع هذه القسائم بسعر أعلى، ونقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.